شجاع، شجاع جدا من نوع عجيب من الشجاعة. ما كانش شجاع متهور ويعني نخش ونشوف ايه اللي هيحصل، لا كان شجاع، والشجاعة بتاعت القوية دي كانت نتيجة اتصاله بالله وعلاقته بربنا، كانت نتيجة حياة شركة بينه وبين الله، ما كانش نتيجة تهور. فقلل الغلام بتاعه حامل السلاح بتاعه، لانه كان في سيفين، واحد عند شايل والتاني عند يونسان، ده اللي في كل الجيش بتاع شعب اسرائيل. ليس للرب مانع عن ان يخلص بالكثير او بالقليل، كان فكر الخلاص بيشغل باله، كيف يصنع خلاص للشعب. فحط نفسه وحياته مش مهمة او ما وزنهاش تجاه هذا الخلاص اللي بيترداه من الله. ومفردش على غلامه حاجة الا ما الغلام ده قال له حسب كل ما في قلبك اعمل، وانا ايه اعمل معك، اللي هو هيتحمله هيتحمله معك. فقال يونسان هذا نحن نعبر الى القوم ونظهر انفسنا لهم، فان قالوا لنا هكذا دوموا حتى نصل اليكم نقف في مكاننا. يعني لو الفلسطينيين شافوهم وقال لهم نطلع يشوفونا، لو الفلسطينيين قالوا يقفوا عندكم واحنا نجيلكم حتى ان دي علامة نقف مكاننا ولا نصعد، معنى كده ان ربنا بيقول لنا ايه ما تطلعوش خليكم مكانكم، ولكن ان قالوا هكذا اصعدوا الينا نصعد، لان الرب قد دفعهم ليدنا وهذه هي العلامة لنا. حتى العلامة كان عنده ثقة ان الله لابد هيستجيب لي، بالرغم ان المفروض العكس اللي يحصل، كل ما يطلع على ايديه ورجليه يطلع ليهم ده اكيد ان هو ايه ميت ميت، ده واحد واقف والتاني طالع له سهل قوي من اللي فوق يجيش يضربه، بدل متحرك ومتحرك في واقع صعب جدا بس سهل قوي من اللي فوق يضربه، لكن هو حط ان الشرط الصعب ده يبقى علامة من الله ان ربنا هيدفعهم ليدنا. فأظهر انفسهما لصف الفلسطينيين، فقال الفلسطينيون هو ده العبرانيون خارجين من الثقوب التي اختبأوا فيها. افتكر الفلسطينيين ان دول بداية الجيش اللي هيبتدي ايه يتحرك ويضرب. فاجاب رجال الصف يونسان وحامل سلاحه وقال اصعدا الينا فنعلمكما شيئا، بتريقوا عليهم اطلعوا لنا واحنا نوريكم شغلكم، يعني هم بيتكلموا كمان بيتكلموا جيش، اطلعوا لنا وهنفرجكم. فقال يونسان لحامل سلاحه اصعد ورائي لان الرب قد دفعهم بيد اسرائيل. شوف التعبير الايمان والحلم، قال اطلع وراي، ما قالوش اطلع انت الاول، لكن حط نفسه هو في الاول. وقال التعبير ان الرب دفعهم مش ليدنا لكن ليد ايه اسرائيل. كان قلبه مشغول بشعب الله، اسم الله مداي على هذا الشعب، مش ممكن ربنا يسيبهم في هذه المذلة. وطالما الانسان باستمرار الانسان اللي تفكيره بيغتز بيفكر في الخلاص بيصل الى الخلاص، لكن الانسان اللي بيفكر بتملي في اليأس وان مفيش فايدة بيفضل طول عمره في اليأس ومفيش فايدة فعلا بيحققها. فايه ده ربنا دفعهم ليد اسرائيل. فصعد يونسان على يديه ورجليه، عشان تعرفوا مدى صعوبة الطلوع المطلحة والاحضار الشديد اللي كان ما بين الصخرتين، وحامل سلاحه وراء. العجيبة انهم سقطوا امام يونسان وكان حامل سلاحه يقتل وراءه، يعني يونسان يخش في معركة كده يضرب يوقع والتاني يخلص. وكانت الضربة الاولى التي ضربها يونسان وحامل سلاحه نحو 20 رجلا في نحو نصف تلم قدام ارض، وكان ارتعاد في المحلة بالحقل وفي جميع الشعب، صف المخربون ارتعدوا هم ايضا ورجفت الارض فكان ارتعادا عظيما. هم لما ربنا ادهم الضربة الاولانية دي افتكر بقى الفلسطينيين ان وراهم الجيش ايه طالع وهم مش هيقدروا يقفوا قدامهم، فخافوا فصرخوا. واقف من بعيد المراقبين بتوع شاول، فنظر المراقبون لشاول في جبعة بنيامين ونسبة الجمهور قد زاد وذهب المتبددين. المواطنين كل شافوا الفلسطينيين عمالين يجروا. فقال شيء للشعب الذي معه: عدوا الان وانظروا من ذهب من عندنا. ما كانش يعرف ان ابنه اللي راح. فعدوا وهو يضع ناسان يحامل سلاحه ليس موجودين. فقال شيء لاخي: قدم تابوت الله، لان تابوت الله كان في ذلك اليوم مع بني اسرائيل. وحين كان شاول يتكلم بعد مع الكاهن، تزايد الضجيج الذي في محلة الفلسطينيين وكثر. فقال شاول للكاهن: قف يدك. وصاح شاول وجميع الشعب الذين معه وجاءوا الى الحرب. شوفوا مدى الاستعجال بتاعه. بجد الكاهن وقال يشوف ربنا بيقول ايه، وما استناش رد ربنا. شاف الزيطة قال خلاص خلاص خلاص، مش مهم رد ربنا دلوقتي. شوفوا قد ايه الانسان في استعجاله. بس كتير بنعملها ساعات، بنسأل ربنا وبسبب عدم الصبر ما بنستناش الرد، بنقول كلمتين نرميهم ونجري، ما تعلمناش فن الانتظار. وصح شاول وجميع الشعب الذين معه وجاءوا الى الحرب، واذ بسيف كل واحد على صاحبه. يعني فلسطين ضربوا بعضهم، اضطراب عظيم جدا. والعبرانيين الذين كانوا مع الفلسطينيين منذ امس وما قبله، كان معهم عبرانيين، الفلسطينيين خدوهم عندهم يعني زي رهائن، اي استسلموا ليهم وعاشوا معهم. وما قبل الذين صعدوا معهم الى المحلة من حواليهم صاروا هم ايضا مع اسرائيل. لما لقوا ان في نصرة راح انضموا لايه شعبهم. الذين مع شاول ويوناثان، وسمع جميع رجال اسرائيل الذين اختبئوا في جبل افرايم، اللي كانوا مستخبيين بقى طلعوا كمان، اما الفلسطينيين هربوا فشدوا وايضا وراءهم في الحرب. فخلص الرب اسرائيل في ذلك اليوم، وعبرت الحرب الى بيت اون. خلص الرب اسرائيل. ربنا باستمرار عشان نشتغل عايز ناس تثق فيه وناس تطلبه وناس تترجاه وناس تتكل عليه. عشان كده لو انت تفكيرك ايجابي باستمرار تجاهل خلاص الرب يصنع خلاص، لكن لو تفكيرك سلبي ان مفيش فايدة مش هتقدر تقرب من ربنا. عشان كده حيلوا تفكيركم الى النوع الايجابي، ثقوا في ربنا واتكلوا عليه. وبنك رجال اسرائيل في ذلك اليوم، لان شاول حلف الشعب قائلا: ملعون الرجل الذي يأكل خبزا الى المساء حتى انتقم من اعدائي. حط دي تحتها ايه خط بقى. هنا ده بداية الانحراف العالمي لشاول. شاول حاسس ان الحرب دي ايه بتاعته، ودول اعدائه شخصيا مش اعداء الرب. بينما يوناثان كان حاسس ان دول اعداء الرب، من هؤلاء الغلف، الرب يخلص بالقليل وبالكثير. شاول ده اللي كان بينكر ذاته من شويه، وكان مستخبي من ضمن الامتاع ومش عايز يظهر، دلوقتي حاسس ان دول ايه اعدائه. وراح متقل على الشعب، شعب تعبان، ضنك الشعب وجعانين ومحتاجين لقوه عشان يحاربوا، لكن فرض نفسه على الشعب: محدش ياكل الا لما انتقم من اعدائي. موقف شخصي ايه ليه. فلم يذق جميع الشعب خبزا، وجاء كل الشعب الى الوعر. الوعر ده منطقة صعبة جدا طبيعتها، وكان عسل على وجهه. ولما دخل الشعب الوعر اذ بالعسل يقطر، ولم يمد احد يده الى فيه، لان الشعب خاف من القسم. وأما يوناثان فلم يسمع عندما استحلف أبوه الشعب، فمد طرف المشابة التي بيده ورمس في قطر العسل ورد يده إلى فيه، فاستنارت عينيه، يعني خد قوة كده وتقوى. فأجاب واحد من الشعب وقال: قد حلف أبوك الشعب حلفا قائلا: ملعون الراجل الذي يأكل خبزا من يوم. فأعيا الشعب. أدي الملك عمل ايه للشعب؟ تعبوا، مش هم اللي طلبوه او تعبوا، ادي الملك اللي الانسان بيطلبه هيتعبوا. فقال يوناثان: قد قدر الارض، الذي قدر الارض. قد قدر ابي الارض. انظروا كيف استمارت عيناي لاني ذقت قليلا من هذا العسل. في تأمل حلو تقدر تفكر فيه. العسل ده كانوا في ارض الموعد فاستمرت ايه امامهم. ان طعام ملكوت السماوات يدي استماره للانسان. فكان بالحري لو اكل اليوم الشعب من غنيمه اعدائهم التي وجدوا اما كانت الان ضربه اعظم على الفلسطينيين. فضربوا في ذلك اليوم الفلسطينيين من مخماس الى ايلون واعيا الشعب جدا. كل ده سبب شاول الملك اللي اختاروه. وثار الشعب على الغنيمة بعد ما خلص اليوم. فاخذوا غنما وبقرا وعجولا وذبحوا على الارض واكل الشعب على الدم. من كثر جوعهم جعانين. جوعهم شاول. فمش مستنيين خلف الشريعة لان قال لي لما تذبح الدم تسفكه على الايه؟ على الارض. هم كانوا اللحمة مع الدم. جعانين. جوعهم الملك بتاعهم. مش مستنيين. فاخبروا شاول قائلين هذا الشعب يخطئ الى الرب باكله على الدم. ده مش حسب الشريعة. فقال قد غدرتم دحرجوا الي الان حجرا كبيرا. وقال شاول تفرقوا بين الشعب وقولوا لهم ان يقدموا الي كل واحد طيره وكل واحد شهاته يذبحه هذا يقول ولا تخطئوا الى الرب باكلكم مع الدم. فقدم جميع الشعب كل واحد طير وبيضه في تلك الليلة وذبحوا هناك. وبنى شاول مذبحا للرب الذي شرع ببنيانه مذبحا للرب. كان عنده مذاق شاول اي النوم الحاجات التقصية. بس للأسف بنى مذبح لربنا لكن مذبح من الحجر. ما أبناش مذبح للطاعة ولا العلاقة الحية بينه وبين الله. وقال شاول لننزل وراء الفلسطينيين ليلا وننهبهم الى ضوء الصباح ولا نبقي منهم احدا. فقالوا افعل كما يحسن في عينيك. كلوا ممكن نكمل. وقال الكاهن لنتقدم هنا الى الله. فسأل شاول الله أأنحدر وراء الفلسطينيين أتدفعهم ليد إسرائيل؟ فلم يجبه في ذلك اليوم. ربنا ما ردش عليه. خوات كتير بنسأل. احنا بنسأل ربنا وبنصلي ربنا ما بيردش. يرد على ايه؟ ربنا يرد علينا اذا كان هنا شكل ان احنا بنصلي لكن ملناش روح الطاعة اللي موجودة. يرد ازاي؟ ما يردش. فحس شاول ان في حاجة غلط في الموضوع. فقال شاول تقدموا الى هنا يا جميع وجوه الشعب واعلموا انظروا ماذا كانت هذه الخطية اليوم لانه حي هو الرب مخلص اسرائيل. لو كانت في يوناثان ابني فانه يموت موتا ولم يكن من يجده من كل الشعب. الشعب عارف ان يوناثان هو اللي عمل كده لكن ما قدروش يتكلموا على يوناثان لانهم حبوا يوناثان وحسوا ان سبب الخلاص كان يوناثان. فقال لجميع اسرائيل انتم تكونون في جانب وانا يوناثان ابني في جانب. فقال الشعب لشاول اصنع ما يحسن في عينيك. وقال شاول للرب الى اسرائيل هب صدفا. فاخذ يوناثان وشاول اما الشعب فخرجوا. يعني عملوا قرعة. فقال شاول القوا بيني وبين يوناثان ابني. فاخذ يوناثان. فقال شاول يوناثان اخبرني ماذا فعلت. فاخبره يوناثان وقال ضدت ذوقا بطرف النشادة التي بيدي قليل عسل فها انا ذا اموت. يوناثان ده كان يعني حاجة خطيرة جدا. ما قالهمش ايه اللميت ده انا اللي عامل لكم الخلاص. لكن كان عنده استعداد انه يموت وما يهمهوش طالما الله صنع خلاص لايه الشعب. قال له انا اموت مستعد ان انا اموت. ليه؟ لا هو حاسس ان ربنا ما بيجاوبش لان في غلط. هو مش عارف ايه الغلط. الغلط دلوقتي حيبان ايه اصله. لا الغلط ان هو فيه قسم مفروض ان القسم ده ايه ما يتكسرش. اللي كسر القسم ده يونسان، بس يونسان كسره بدون ان يعلم. لا ده هو ملك اسرائيل حتى لو حصل اي حد. وكان يونسان فعلا لازم يموت. لا ربنا ما قالهمش حرموه، ربنا في مواقف معين بيقول حرموها في حرب عماليق بالذات، لكن دي كان المفروض انهم ينهبوها لنفسه. فها انا ذا اموت. فقال شاول هكذا يفعل الله وهكذا يزيد انك موتا تموت يا يونسان. يعني شاول ده يعني طب ابنك يونسان اخطا لانه ما يعرفش، بينما انت اخطات وانت ايه عارف. ربنا حب يديله الدرس ده، انت اخطات عن عمد انك ما تسمعش كلام ربنا بالرغم ان الوصية تبقى واضحة ايه ليك، لكن ده الانسان اخطأ من غير ما يعرف. فقال الشعب لشاول ايموت يونسان الذي صنع هذا الخلاص العظيم في اسرائيل. شوفوا يونسان كان عنده استعداد لان رمز للمسيح ان يحط حياته من اجل الشعب ومن اجل ان يعيد العلاقة اللي فقدت ما بين الله وما بين الشعب، لانه بيسألوا ربنا ما بيجاوبش. فهو عنده استعداد يحط حياته من اجل ان الشعب يتصالح مع ربنا تاني بنفس اللي عمله سيد المسيح، وضع ذاته من اجل المصالحة. حاشا، حي هو الرب لا تسقط شعرة من رأسه الى الارض. كل الشعب ابتدى يونسان لانه مع الله عمل هذا اليوم، فافتدى الشعب يونسان فلم يموت. وشاول ما قدرش على الشعب، هو كان مستعد لموت ابنه، هو حياته بقت كلها مخالفات. لما هيبان حاجه واضحه جدا فيه بقى انه عشان بيحط نفسه مكان الله هيبتدي يخاف جدا من رغبات الشعب، هيخاف جدا من رغبات الشعب وهيخضع لرغبات الشعب عشان يظل ملك. فصعد شاول من وراء الفلسطينيين وذهب الفلسطينيين الى مكانهم، واخذ شاول الملك على اسرائيل الملك على اسرائيل وحارب جميع اعدائه حواليه، مؤاب وبني عمون وادوم وملوك صوبة والفلسطينيين، وحيثما توجه غلب. وهنا تلاحظوا ان يبتدي بقى الدفعة دي تكون دفعة قوية لشاول انه يبتدي يخش حروب تانية مع كل اللي حواليه يغلب ويحقق نجاحات متوالية، ويبتدي تستقر المملكة من حوالين الشعوب اللي حواليها، يبقى فيه كيان لمملكة شاول. وفعل ببأس وضرب عماليق وانقذ اسرائيل من يد ماهبين. وكان بنو شاول يونسان وبيشوع وملكشوع واسم ابنته واسم البكر ميرب واسم الصغرى ميكال واسم امرأة شاول اخي نوعم بنت اخي ناس واسم رئيس جيشه ابنير ابن نير عم شاول، وقيس ابو شاول ونير ابو ابنير ابن ابيل. وكانت حرب شديدة على الفلسطينيين كل ايام شاول. واذ رأى شاول رجلا جبارا او ذا بأس ضمه الى نفسه. ابتدى يجمع كل الناس الاقوياء ويبتدي يصنع جيش عظيم جدا، ويبتدي يأسس اول اعمدة مملكة اسرائيل. بس للأسف ابتدى ينجح ويحقق نجاحات متوالية ويصل الى القمة، زي ما بيقولوا ان الوصول للقمة سهل لكن البقاء في القمة صعب. ربنا اداني نجاحات متوالية على اساس ان يديلي فرصته، لكن بعد ما يوصل للقمة وانتصر على كل الشعوب اللي حواليه وكون جيش جبار، بس كان كل ما يلاقي جبار بأس يضمه لنفسه لمجد الايه الشخصي، بالرغم انه كان ملك امة دينية وشعب ديني، الا انه كان ابعد ما يكون عن العمق الروحي او ان يعرف ربنا ويعيش معاه في طاعة روحية. يبتدي في اصحاح 15 يتكلم بقى الانحدار من القمة الى الايه الى الهاوية، ويحدد العوامل اللي خلت شاول ينزل لتحت خالص بعد ما صعد الى القمة. قال صموئيل لشاول: اياي ارسل الرب لمسحك ملكا على شعبه اسرائيل، والان فاسمع صوت كلام الرب. صموئيل مازال بيشتغل مع شاول، وفكروا ان الرب تحط في هذا الوضع هو الله، وربنا بعت لك كلام عشان تسمعه. اسمع صوت كلام الرب، بينبهه لانه عارف انه معتاد انه يسمع وايه ويطمش. هكذا يقول رب الجنود: اني قد افتقدت ما عمل عماليق باسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. فالان اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له، ولا تعفي عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. فاستحضر شاول الشعب وعد في تلاين 200,000 رجل و10,000 رجل من يهوذا. شوفوا الجيش وصل قد ايه، 200,000 غير 10,000 يهوذا، ده ضربك لايه لوحده. كان الاول معاه 3,000 وصلوا 600، بعدين دلوقتي وصلوا 200,000. طبعا سنين كتيرة بالنسبة ليه. مشكلة الارقام عشان تتحل لكم كلكم، في العبرية ما بيكتبوش الارقام بالارقام، يعني مش ربعمية يكتبوها اربعة وقدامها صفرين، بتتكتب بالحروف الهجائية. يعني مثلا رقم اربعة لقيه حتى في القبطي في اليوناني حاجة زي الدلتا كده بفتو، ما يتكتبش اربعة ولا بالانجليزي، لكن يتكتب حاجة زي حرف الدلتا. رقم ستة سو. الارقام دي سواء بالالاف او بالمئات هي هياها بالحروف. فلما يجي واحد بيترجم ما بيبقاش عارف ان كان دول 200,000 ولا 2,000 ولا 20,000، فحسب ما بيتخيل بيكتب. بس الترجمة عشان كده ده بيفسر الاختلافات اللي موجودة ما بين سفر الملوك مثلا وسفر الاخبار ايام. يعني يقول لك ان سليمان كان عنده 600,000 خيل، وفي السفر التاني يقول ان كان عنده 6,000. الحاجات دي كلها حاجات عدد يعني شكلية، هما الحاجات دي بيستخدموها الجماعة التانية ويقول لك ده الانجيل ايه محرف. احنا لا نؤمن بالعثمة اللفظية او بالعثمة الحرفية، الحرف يقتل ولكن الروح يحيي، لكن احنا بنؤمن بمضمون الكتاب المقدس من حيث تأثيره وعمله في الانسان. لا كان في من اولاد عالي الكاهن، لكن كواحد ظاهر مش هيظهر اي الا في عهد داود. المشكلة ان ربنا بعت في كهنة لكن ما فيش رئيس كهنة، ما كانش في خيمة اجتماع. ربنا بعت لشاول وقال له حرم عماليق. حرم يعني ايه؟ كل حاجة، كل الاشخاص وكل الممتلكات بدها. اشمعنى عماليق؟ لو ترجعوا لذهنكم لسفر الخروج اصحاح 17، ان اول ما شعب الله خرج وعبر البحر الاحمر ودخل في برية سينا، اول حرب واجهوها كانت مع عماليق. عماليق دول حاولوا يوقفوا مسيرة شعب الله تجاه ارض الموعد. فعارفين الموقف اللي عمله موسى ان ربنا قال له اطلع على الجبل وارفع ايديك وخلي يشوع هو اللي يحارب عماليق. وكان لما موسى يرفع ايديه ينتصر الشعب، لما ينزل ايديه ينهزم. وبعدين ربنا بعد ما انتصر موسى ليشوع على عماليق قال عبارة كده: للرب حرب مع عماليق من دير الى دير. فكان ربنا عايز يحقق النصرة النهائية على عماليق على ايدين شاول الملك. عماليق ده رمز لكل ما يعيق الانسان على المسيرة الروحية بتاعته تجاه ملكوت السماوات. وزي ما انت عارفين ان عمليق دول كانوا من نسل عيسو اللي هو كان اخوه يعقوب، يعني قرايب. لكن كان اكبر عائق في ان يعقوب يكمل طريقه نحو ارض الموعد هو يرمز لجسد الخطية. عمليق الداخل اللي جوانا هو كل عائق بيحاول يعطل مسيرتنا في الحياة الروحية، هو جسد الخطية اللي مش عايز يوصلنا، اللي بيحاربنا. عشان كده ربنا بيقول لنا كل حاجة بتحاول تحرمك مني حرمها. حرمها يعني ايه؟ سدها، بدها خالص. سجارة بتحرمك مني، علاقة بتحرمك مني، عاطفة بتحرمك مني، شهوة بتحرمك مني، ارتباط معين بيحرمك مني، حرمه، بيده. ما تخليش حاجة تعطل مسيرتك في الحياة الروحية، ما تخليش حاجة تعطلك عن ملكوت السماوات. وما تاخدش اي حاجة من الخطية، لا رجل ولا امرأة، لا حمار ولا غنم ولا خريف. حرموا كل ما لعماليق، ما تاخدش حاجة من الخطية خالص، ما تربحش اي حاجة من الخطية. كان الكلام في منتهى الوضوح بالنسبة لشاول. سموئيل راح قايله، فرح شاول في بداية شكلية للطاعة جمع 200,000 و10,000 بتوع يهوذا. ثم جاء شاول الى مدينة عماليق وكمن في الوادي، وقال شاول للقيميين: اذهبوا حيدوا وانزلوا من وسط العمالقة لألا اهلككم معهم. القيميين دول اللي هم نسل حمى موسى، والقيميين دول كان جماعة لهم علاقة طويلة بشعب اسرائيل، فلو اطلعوا من ارض العماليق لاني حبيب عماليق. ونزلوا من وسط العمالقة لألا اهلككم معهم، وانتم قد فعلتم معروفا مع جميع بني اسرائيل عند صعودهم من مصر. فحاذ القيني من وسط عماليق، وضرب شاول عماليق من حليلة حتى مجيئك الى شور التي مقابل مصر، وامسك اجاج ملك عماليق حيا، وحرم جميع الشعب بحد السيف، وعفى شاول والشعب عن اجاج وعن خيار الغنم والبقر والثنيان والخراف وعن كل الجيد، ولم يرضوا ان يحرموها، وكل الاملاك المحتقرة والمهزولة حرموها. دي زي ما بيقولوا دي كانت يعني القشة اللي قسمت ظهر البعير. هو شكله ان طوع ربنا وربنا اداله نصر على عمليق، لكن بس كده، لانه كان تملي زي ما بيقول بيسلك باستحسانه الشخصي. طب خسارة يعني الحاجات الحلوة دي، الخرفان السمينة والخيرات دي، خسارة يعني ان احنا نبدها ونحرقها ونحرمها. طب يعني نستفيد بيها؟ ده ربنا يمكن مش تاخد باله، ده ربنا يعني مش هتفرق معاه، لان مش عايز اي ثمر للخطية. الموت الجسدي يا جماعة ما تعتبرهوش كانه عقاب، لانهم كانوا حيموتوا صغيرين ولا ايه كبار. لكن الفكرة كلها ان عمليق ده يرمز للخطية. ما تخليش اي علاقة ليك مع الخطية، ما تخليش اي علاقة ليك مع الخطية، بيت كل حاجة. حتى اجاد ملك عماليق فكر كده شوية شايل وقال طب انا موته ليه؟ طب ما خليه ويبقى فخر ليا انه باستمرار حي وان انا ايه غلطته. اما موته ليه؟ هستفيد ايه من موته؟ خليه موجود. وبعدين جه طب عشان بس يعني يبقى اسمه طالع ربنا، نيجي على المحتقرة والمهزولة اللي منهاش فايدة ونطاوع، لكن نيجي عن الحاجة الحلوة الجميلة في عينينا وايه ونطيب. دي خطورة الانسان اللي يعني بيسمع ربنا في شوية حاجات تافهة وفي شوية شكليات، لكن يجي عند اللي يمس مزاجه وشهوته وطمعه، لا مطايع، بس يعني مش شرط نطيع كل حاجة، يعني مطايع الى حدود او حسب المزاج الشخصي. ربنا يقولك ما تخليلكش اي علاقة بالخطية، لكن انت تيجي تشفق على نفسك. طب نخلي اجابك، نخلي الحتة دي يعني عشان ما تبقاش اتحرمت من كل حاجة، الحتة دي خليها عشان تتمتع بيها شوية. يا حبيبي ما ينفعش، ده لازم تبيض عمليك كلية. عارفين الحاجة العجيبة؟ شايل العفة عن أجاج مات بيد عماليقي. لما هتيجي نشوف في نهاية حياته هتلاقي ان فيها حتة كده، ان اللي انهى على حياته كلية واحد عماليقي. الخطية اللي انت رفضت انك تميتها النهاردة وتحرمها، هيجي وقت هي اللي ايه هتميتك، هي اللي هتنهيك. يعني يجوا في الهلفة زي ما بيقولوا يتصدروا، لكن يجوا عند الحاجة المظبوطة يهربوا. وهنا مش لقيه يقول وعفى شاول والشعب، لان شاول حس ان رغبة الشعب انه عايز ينهب ويمتلك الحاجات ده هي، فخضع لإرادة الشعب وفقه ومخضعش لإرادة الله. وبخطورة الانسان اللي بيجامل الناس على حساب ربنا وعلى حساب وصايا ربنا، سلك حسب استحسانه مش زي ما قال ربنا. وكان كلام الرب الى صموئيل قائلا ما دمت على اني قد جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقن كلامي. الله يريد الطاعة الكاملة، فقال لصموئيل ما ليش اللي انا عايزه. فارتاز صموئيل وصرخ الى الرب الليل كله. شوفوا حلاوة صموئيل، وقف يشبع في مين؟ في شاول. بس ما فيش فايدة، اذا كان شاول مش عايز يتوب، كانت خطية شاول الرئيسية اللي دمرته انه مش عايز يتغير. الله اداله فرص كتير انه يتغير، لكن مش عايز يتغير. برغم لما هنيجي نشوف داود، داود يمكن خطيته اشنع وابشع من شاول، لكن الله قبل داود ورفض شاول. ليه؟ لان داود كان قابل للتغيير، لكن شاول ما كانش قابل للتغيير اطلاقا. كان يرفض عمل الله بيان يغيره. فقعد صموئيل يشفع طول الليل ويصرخ لربنا بشدة من اجل شاول، لكن ما فيش سعادة، صلاته مش هتعمل له حاجة. ألم الخادم لما بيشوف ان المخدوم اللي قعده بيضيع. على رأي داود لما بيقول الكآبة ملكتني من اجل الخطاة الذين تركوا مأنيسك. فذكر صموئيل للقاء شاول صباحا، فأخبر صموئيل وقيل له قد جاء شاول الى الكرمل، وهوذا قد نصب لنفسه نصبا ودار وعبر ونزل الى الجلجال. عمل لنفسه ايه؟ نصب تذكاري، افتخر بنفسه، حس ان هو اللي عمل النصرة بهيت. ده اللي كان بيستخبى بين الامتعة من شوية، وده اللي قال على اول في الاول خالص مين انا ومين ستي ومين بيتي ومين عشيرتي، واللي كان حاسس انه لحد دلوقتي بيعمل لنفسه نصب تذكاري. عشان كده بيقول لكم ان الكرامة من يحتملها، نجاحات متوالية، بدل ما النجاحات المتوالية دي تقوده لعلاقة حقيقية مع الله، قادته انه حط نفسه مكان الله. ولما جاء صموئيل الى شاول قال له شاول مبارك انت للرب، قد اقمت كلام الرب. العجيب انه بيتكلم باسم ربنا. طب انت بتتكلم باسم ربنا منين وانت مالكش اي طاعة على الله؟ قد اقمت كلام الرب، وكأنه كده راضي عن ايه؟ عن نفسه، يعني انا ماشي كويس، عملت كويس. فوقت كتيرة بنحس ان احنا ماشيين كويس، ان احنا اللي بنعمله هو اللي صح. بينما فقع الامر فقال صموئيل ها وما هذا وما هي صوت الغنم هذا الذي في اذني وصوت البقر الذي انا سامع. فين الكلام بتاع ربنا ده اللي اقمت ما اللي انا سامع ده ايه؟ فقال شاول من العمالقة قد اتوا بها لان الشعب قد عفى عن خيار الغنم والبقر لاجل الذبح للرب الهك. عنده مقدرة لتدمير كل الايه الامور. احنا ما غلطناش، انا مش داعية، ده الشعب هي اللي عفى. انا طب انت مش ملك الشعب؟ مش انت قائد هذا الشعب والمستلم الوصية؟ بترمي غلطك على الشعب. وبعدين تاني تدمير، يعني طب احنا عملنا ايه يعني؟ ما هناخد خيار الغنم دي هنقدمها للرب الهك. مفيش علاقة بينه وبين الله، ما هو كله هيرجع لك، يعني انت اللي هتقدم ذبائح وهتاكل منها للرب الهك. ماشي الرب الهي او الهنا، لانه كان في واقع الامر مفصول عن العلاقة بينه وبين ربنا. كان باستمرار عمال يبرر الخطأ، واما الباقي فقد حرمناه. الباقي اللي هو الايه؟ المحتقر والمهزول. يعني مفيش مانع نسمع كلمتين نطيحهم لربنا كده، طالما ما بتمسش رغباتنا وايه واحتياجاتنا ومزاجنا. لكن اول ما يجي ربنا يقولك الحكايه دي اللي انت فيها مزاجك تتخلى عنها، لا بقى كفايه، يعني مش ضروري انت يا ربنا قوي للدرجه دي يعني. فقال صموئيل لشاول كف فاخبرك بما تكلم به الرب. قال له اسكت بقى. وكان صموئيل عنده من الجراءة انه يتكلم بهذا مع الملك. ما تكلم به الرب في هذه الليلة؟ فقال له تكلم. قال صموئيل اليس اذ كنت صغيرا في عينيك صرت رأس اصباط اسرائيل ومسحك الرب ملكا على اسرائيل؟ نسيت اتضاعك؟ اتغيرت؟ اتقلبت من النقيض للنقيض؟ وارسلك الرب في طريق وقال اذهب وحرم القطاع عماليق. وما يرينا سبب التحريم ان هم ايه؟ خطاة، ان الله يحرم الخطية. وحاربهم حتى يفنوا، ما تبقيش اي اثر للخطية في حياتك. لماذا لم تسمع صوت الرب بل ثرت على الغنيمة؟ طمع لبضيع الانسان. وعملت الشر في عيني الرب. انت بتقول انا اقمت كلام الرب وراضي عن نفسك؟ لا، بس وقع الامر ان انت عملت الشر في عيني الرب، بتتحدى الله. ربنا ما بيطلبش اللي ليك، لكن ربنا بيطلب اياك. ربنا مش محتاج شوية غنائم تقدمها لي ذبيحة، لكن ربنا عايزك انت، عايز قلبك، عايز نفسك. ايه تفتكر ان ربنا عايز شوية الحاجات اللي عندنا؟ لا، ربنا عايزنا احنا، مش عايز ما نملك. لا يطلب ما نملك بل يطلب ايانا. ساعات الانسان بيحس كده ان يعني بيقدم لربنا خدمة ويدي ربنا عطية او بيعمل له حاجة، لكن ما يديش لربنا نفسه، ما يقدمش ذاته لله. الموضوع ده فيه اهانة خطيرة جدا لله. خدوا بالكم يا جماعة من الحتة دي. ساعات بحس كده ان انا يعني ممكن اروح اخدم، ان انا ادي درس في مدارس الاحد، او ان انا بطلع بكم جنيه في الكنيسة يعني، او ان انا اعمل عمل خير، ان انا بتعطف على الله، بقدم الحاجات دي من غير ما اقدم ذاتي، دي اهانة لله. كلامي بقول لربنا انت محتاج شوية العطايا والمساعدات بتوعي، لكن ربنا مش عايز العطايا، ربنا عايز النفس. ما قدرش يقدمها شاول نفسه لله. حيريرش ربنا بشوية حاجات سطحية. فلماذا لم تسمع صوت الرب بل فرت على الغنيمة وعملت الشر في عيني الرب؟ فقال شاول لصموئيل اني قد سمعت بصوت الرب وذهبت في الطريق التي ارسلني فيها الرب. قال لي انا مشيت ورحت لحد الطريق اللي ربنا عايزني فيها، بس ما كملتش. واتيت باجاج ملك عماليق وحرمت عماليق، فاخذ الشعب من الغنيمه غنما وبقرا اوائل الحرام لاجل الذبح، للرب الهك في الجلجال. فقال صموئيل: هل مفرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ ولا الاستماع افضل من الذبيحة؟ ربنا عايز النفس المطوعة، مش عايز الحاجات اللي عند النفس. والإلغاء افضل من شح الكباش. وأردين التمرد كخطية العرافة، والعناد كالوثم والتراثيم. اللي انت عملته ده بقى بالظبط يساوي عبادة اوثان، لانك بتعبد ذاتك، مش عايز تسمع وتطوع ربنا، انت بتعبد ذاتك. لانك رفضت كلام الرب رفضك من الملك، انت اللي ابتديت، لانك مش عايز تخضع لربنا، خلاص انت مش عايزه، هو هيسيبك ما يفرضش نفسه عليك. فقال شاول لصموئيل: اخطأت لاني تعديت قول الرب وكلامك، لاني خفت من الشعب. لان كان ماسك لنفسه، بص لنفسه، ده خلاه يخاف من الشعب ويخضع للغلب. وسمعت لصوتهم، والان فاغفر خطيئتي وارجع معي فاسجد للرب. الله، طب ما هو هنا بيعمل ايه؟ بيتوب. قال له اخطاء، انا غلطان، اعترف بخطيئتي، اللي عايزه يا رب تاني بعد كده، وبيقول لك ارجع معايا عشان ربنا يغفر خطيئتي، عايز خطيئته تتغفر. بس خدوا بالكوا من نفس الكلمه اللي قالها داوود لما قال لنا النبي، قال له اخطاء، بس فرق كبير جدا بين الكلمه اللي قالها داوود وبين الكلمه اللي قالها شاول. فاكرين قايين لما قال ذنبي اعظم من ان يحتمل؟ مش لانه حاسس ان ذنبه تقيل، لكن حاسس ان عقاب الخطية بتاعته ايه؟ كتير، تقيل. احنا في اوقات كتيرا بنتوب مش لان احنا حاسين ان احنا غلطنا واخطأنا في حق الله، لكن يعني بنتوب عشان شوية المشاكل اللي ترتبت عليها الايه؟ الخطية. لكن ما كانش في قلبي توبة، وحيبان دلوقتي ان ما كانش في قلبي توبة. فقال صموئيل لشاول: لا ارجع معك، لانك رفضت كلام الرب فرفضك الرب من ان تكون ملكا على اسرائيل. وصار صموئيل يمضي، فامسك بذيل جبته فنبق. تلك الجبة دي هتبقى علامة لايه؟ وصموئيل مشي دور، فالتاني عايز يمسكه، راح شده من طرف الجبة فقطعها. فقال له صموئيل: يمزق الرب مملكة اسرائيل عنك اليوم ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك. وحدد ان اللي هياخد المملكة هو صاحب شاول. افتكر الاية دي عشان هنبقى نجعلها شوية قدام. وايضا نصيح اسرائيل، لقب حلو وجديد لربنا. ربنا بيمثل لينا بدور الايه؟ النصيح. هو ما بيفرضش نفسه على الانسان، هو بيقول النصيحة اما تقبلها واما ترفضها. وايضا نصيح اسرائيل لا يكذب ولا يندم لانه ليس انسانا. اذا عجزت انت يا شاول كانسان انك تنفذ خطة ربنا، فربنا ليه طرق اخرى يحقق بيها ايه؟ خطته. ان كنت عجزت انك تكون ملك امين تجاه الله وتأسس مملكة لله، فربنا هيتصرف بطريقة اخرى غيرك. اختار صاحبك ليأسس هذه المملكة. فقال: قد اخطأ. عمال يعترف لما غلط، لكن كل همه: والان فكرني امام شيوخ شعبي وامام اسرائيل، وارجع معي فاسجد للرب الهك. مش عايز يقول الرب ايه؟ اله. كل اللي همه كرامته الشخصيه ومنظره قدام مين؟ شيوخ اسرائيل. وبيقول على الشعب ده ايه؟ شعبي بتاعي. شوف الانانيه والذات، حتى مش يقول شعب الله. كل اللي همه صورته قدام الناس. اصل لو مرجعش معاه صموئيل هتبقى اعلان كبير جدا ان الله رافض هذا الايه هذا الشخص، وممكن ناس كتيرة تنقسم عنه وترفضه. فهو كل اللي همه الشك لكن مش همه علاقته مع الله. بيقول اخطأ بس عشان يراني صموئيل ويفضل قدام الشكل انه ما زال الملك الشرعي، لكن مش هدفه من اخطأت انه يرجع العلاقة بينه وبين الله، لا ده لسه ما زال ان هذا الشعب شعبه وان هذا الاله هو اله صموئيل وليس اله شاول. فرجع صموئيل وراء شاول وسجد شاول للرب شك منظر. وقال صموئيل قدموا لي اجاد ملك عماليق. فذهب اليه اجاد فرحا وقال اجاد حقا قد زالت مرارة الموت. اذا كان شاول ما عملهوش يبقى كمان صموئيل ايه مش هعمل، لان صموئيل ده مش هادر حرب يعني. فقال صموئيل كما اثقل سيفك النساء كذلك تثقل امك بين النساء. فقطع صموئيل اجاد امام الرب في الجلجال، وذهب صموئيل الى الرامة، وان شاول فصعد الى بيته في جبعة شاول. ولم يعد صموئيل لرؤية شاول الى يوم موته، لان صموئيل ناح على شاول والرب ندم لانه ملك شاول على اسرائيل. شوفوا ازيكم ان كلمة ندم مش بمعنى ان ربنا بيتغير، لان لسه قايل ان ليس مسيح اسرائيل ليس انسان حتى ايه يندم، لكن الله غير الخطة خالص بان شاول ده يرفض ويعين واحد ايه اخر. اذا عجز الانسان من حقق خطة ربنا، ربنا ليه طرق اخرى لتحقيقها. كانت مشكلة شاول انه ما ادانش نفسه، ما حكمش على نفسه، عشان كده ما اعترفش صحة خطيته. محتاجين ان احنا زي ما بيقول احد الاباء يا اخي احكم على ايه نفسك قبل ما يحكموا عليك. دين نفسك وطلع نفسك غلط. ايه هتكون زي شاول لسه راضي عن نفسك وتقول اقمت كلام الرب وانت كل اللي جواك غلط؟ عشان كده مفيش تهاون مع الخطيه. مسك صموئيل اجاد رمز ملك الخطيه، رمز الشيطان، رمز الشر، وقطعه قدام ربنا، قطعه امام الرب. لو في خطيه ما انتش قادر عليها ومش قادر تموتها زي شاول، هات صموئيل يعمل ايه؟ يقطعها. مين صموئيل؟ هات المسيح، هو اللي يقطعها لك، هو اللي يخلصك منها. لكل ما تتضرر امام الله، لان طول ما اجاد عايش، طول ما جسد الخطيه عايش فينا ليس لنا تبرير امام الله. لكن السؤال المهم، اذا كان ربنا كان عارف من الاول ان شاول مش هيثبت للنهاية، ليه اختاره؟ في ثلاث حاجات مهمين جدا ليه ربنا اختار شاول. اول حاجة ان ربنا بيختار الكل وبيدي الكل فرصة، زي ما اختار يهودا. اصل في ناس تيجي تقول بس ربنا ما اختارنيش. لا يا حبيبي، ربنا بيختار الكل وبيدي الكل فرصة، حتى لو كان وحش وحتى لو عارف ان هو وحش من الاول، لكن خد فرصتك. لكن هتثبت في الفرصة دي ولا لا، ده اللي انت هتحدده مش اللي ربنا بيحدده. دي اول حاجة. تاني حاجة، حد يوري اذا دي نتيجة اختياركم انتم حسب المنظر، انما اديتكم شهوة قلوبكم يا شعب اسرائيل، اديتكم شهوة قلوبكم، كنت عايزين ملك بالمواصفات ديت خدوها، ما نفعش معاكم، دخلكم في بنك وتعب وخدكم لنفسه امامية. وثالث حاجة تورينا ان ربنا بيشتغل بالقليل وبالكتير وبالوحش وبالكويس. ربنا ليه خطة وبينفذ الخطة دي بكل الطرق. مفيش اي حاجة تقدر تقف عائق امام الله، مفيش حاجة تقدر تقف عائق امام الله. عشان كده اختار شاول وداله الفرصة بتاعته. هنا اللي كانت بداية الانحدار الى الهوية. كانت مشكلة شاول انه غير قابل للتغيير. فابتدي يقفل نجم شاول ويبتدي يظهر نجم تاني من اول اصحاح 16. في حد يحب يسأل حاجة؟ اي حد بطرس كانت مستوى ايه؟ انه قابل للتغيير، ان ربنا عارف يفرمله. صحيح كان متسرع ومتعجل، لكن اتدرب انه يتغير ويتأنى، انه بقى قادة طيعة تقدم الله. لكن شاول غير قابل للتغيير. عشان اللي هعملها بالتدريج مع نفسي مش قادر اجيبني صموئيل اخد عمل المسيح في حياتي، لكن انا هعمل بنفسي مش هقدر ومش هكمل. لازم عمل النعمة هو اللي يتمد الانسان. ايوة سلام. هل كان بني اسرائيل عارفين ان عمليه الخطيه؟ ايوه، لان ده من الاول ربنا قالهم من خروج 17 ده اول حاجه خطه للرب حرب مع عمليه من دير فايه كبير، لان كل واحد عايز يعيش مع ربنا لازم يحارب عمليق. ده كان امر واضح من الله للشعب، عشان كده قال العمليق القطاع. فبقى انسل كان على اصحاح 16. فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وانا قد رفضته؟ فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وانا قد رفضته عن ان يملك على اسرائيل؟ املأ قرنك بهرا وتعالى ارسلك الى وسط البيت لحمي، لاني قد رايت في بنيه ملكا. لما كان بدايه الانهيار او انحدار شاول من قمه النبض بسبب تمرده ورفضه لان هو يطاوع كلمه ربنا، ربنا قال لصموئيل ما تفضلش ناقح عليه وما تفضلش حزين لان ده وقت للعمل، ما تفضلش زعلان على طول. قوم، هو مش عايز ينفذ خطة الله، الله هينفذ خطته بطرق اخرى كتيرة. املأ قرنك دهنا وتعالى ارسلك الى بيت الى وسط البيت لحمي، لاني قد رأيت لي في بنيه ملكا. سؤال لطيف حلو، يا ترى ربنا شاف الملك اللي في بيت يسى ده امتى؟ شافه امتى بالظبط كده في تكوينه؟ داود يلقط الحته دي ويحطها في المزمور 139. نتكلم نقرا كده من ايتين مزمور 139. شوفوا ربنا شاف داود من امتى؟ في عدد 13. لانك انت اقتنيت كليتايا، مسكتني في بطن امي، احمدك من اجل اني قد امتزت عجبا. عجيبة هو اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في اعماق الارض. رأت عيناك اعدائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت اذ لم يكن واحد منها. ما اكرم افكارك يا الله عندي وما اكثر جملتها. حس داود بالاختبار كده ان ربنا شافه مما كان لسه شوية عظم متنمر ومترقم في بطن امه، وحس ان ربنا هو اللي بينسجه بيكلمه. فهو قال له صموئيل انا شفت واحد من بيت يسى. فقال صموئيل كيف اذهب؟ ان سمع شاول يقتلني. لو رحت على مية عشان انصح ملك تاني، شاول متهور جدا وممكن من اجل نفسه ومن اجل ذاته انه يقتل صموئيل اللي مسحه الملك. ممكن يعمل اي حاجة لانه بدا في الانحدار بتاعه، فمفيش اي حدود ليه. مش اي حاجة هتقدر توقفه. وده اللي هنشوفه فعلا انه يبتدي ينحدر في الخطية في الخطية لدرجة انه يعاند الله مباشرة. فقال له مقدار شريح هيقتلني. فقال الرب خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للرب. يعني لما يسألوك انت رايح بيت لحم ليه قل لهم انا رايح اقدم ذبيحة للرب في بيت لحم. ودع يسى الى الذبيحة وانا اعلمك ماذا تصنع وانصح لي الذي اقول لك عنه. ففعل سموئيل كما تكلم الرب وجاء الى بيت لحم. فارتعد شيوخ المدينة عند استقباله وقالوا اسلام مجيئك. اول ما وصل سموئيل كل الشيوخ كبار المدينة خافوا. خافوا ليه؟ وترى خافوا ليه؟ اولا سموئيل ما كانش متعود يروح بيت لحم. فمجيئه الى بيت لحم معناه حاجة من اتنين. الا ان في واحد اخطأ في بيت لحم وسموئيل هيعلن دينونة هذا الانسان. عشان كده ارتعد مين اللي غلط وهيكون عقاب ايه. لان ان الاخبار وصلت لهم ان العلاقة ما بين شاول وسموئيل اتوترت. فلو ان سموئيل جاي يبحث عن ملك اخر فان شاول مش هيسكت. عشان كده كان مجيء سموئيل ليهم سبب اضطراب عظيم جدا. وقالوا اسلام مجيئك. فقال سلام قد جئت لأذبح للرب. تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. قال لهم في سلام وفي ذبيحة. بس عشان تاخدوا هذا السلام اللي انا جايله وعلشان تشتركوا في ذبيحة السلام ينبغي ان انتوا تتقدسوا. تتقدسوا يعني ايه؟ يستحموا ويعيشوا حياة الطهارة وان ما يكونش ليهم اي علاقات جنسية وان هم يستعدوا للذبيحة دهيت. في ناس تقول يعني يا سموئيل كان بيكذب. بس سموئيل عارف ان هو رايح ينصح ايه؟ ملك. ليه بيقول انا رايح اذبح ذبيحة؟ يعني هو فعلا رايح يقدم ذبيحة. لكن ايه ارتباط الذبيحة بالملك؟ ايه ارتباط الذبيحة بالملك؟ هحب يقول حاجة اقرب. غاز عليك. ان داود كان رمز جميل جدا للسيد المسيح اللي حيملك. طيب والمسيح ملك ازاي؟ يقول كده في المزمور الرب قد ملك على خشبة. ان ربنا ملك بانه قدم نفسه ذبيحة. عشان كده في ارتباط وثيق ما بين الذبيحة وما بين الملك. الذبيحة هي الاساس. لان قلنا ان المسيح ما ملكش الا على اساس الذبيحة. ذبيحة نفسه اللي قدمها على خشبة الصليب. وقدس يسى وبنيه ودعاهم الى الذبيحة. وقدس يسى وبنيه ودعاهم الى الذبيحة. بس يسى راح محمي ومنظف وملبس ولاده الكبار وقال لهم تعالوا الى الذبيحة. وكان لما جاءوا انه رأى الياب اللي هو البكر الكبير. فقال ان امام الرب مسيحه. قال هو ده اللي ربنا ايه اختاره. فقال الرب لسموئيل لا تنظر الى منظره وطول قامته لاني قد رفضته لانه ليس كما ينظر الانسان. لان الانسان ينظر الى العينين وان الرب فانه ينظر الى القلب. ده شاف منظره كبير كده وشكله حلو. قال يبقى هو ده اللي يبقى مسيح ربنا. قال ما الاولان ما كانش فيه اطول منه. شايل ما كانش فيه ايه اطول منه. لكن ما كانش في نفس الوقت ما فيش حد ابعد عن ربنا زي مين؟ شايل. كان الطول بتاع شايل ده رمز للبعد بتاعه عن الله. فقال له ان الناس بتبص للمنظر لكن الله بينظر الى القلب. عشان كده يقول آية تانية جميلة، وجدت قلب داود عبدي حسب ايه؟ قلبي. وجدت قلب داود عبدي حسب قلبي. فباع يسى ابي مداد وعبره امام صموئيل، فقال وهذا ايضا لم يختره الرب. وعبر يسى شمة فقال وهذا ايضا لم يختره الرب. وعبر يسى بنيه السبعة امام صموئيل، فقال صموئيل يسى الرب لم يختار هؤلاء. سبعة عدوا وربنا ما اختارش ولا واحد من السبعة. متعرفين ان رقم سبعة ده رمز كمان، كان عايز يقول ايه؟ ولا واحد، ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا واعوذهم مجد الله، مفيش ولا واحد. وقال صموئيل يسى هل كملوا الغلمان؟ هل هم دول كلهم؟ انه سبع ده رقم الايه؟ الكمان. فقال بقي بعد الصغير وهو ذا يرعى الغنم. فقال صموئيل يسى ارسل واتي به لاننا لا نجلس حتى ياتي الى هاهنا. فارسل واتى به وكان اشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. فقال الرب قم امسحه لان هذا هو. فاخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط اخوته، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صموئيل وذهب الى الرامة. السبعة اترفضوا وكان داود نمرة ثمانية الثاني. وعارفين الاستمرار رقم ثمانية لان ان هو رمز الحياة الجديدة، رمز السماء، رمز الانسان الجديد، ادم الثاني، المسيح. العجيبة ان يسى كان والناس كلها داود ده في نظرها ايه؟ صغير اللي ملوش قيمة، ما عملوش حسابه. وكان اللي ملوش قيمة في نظر الناس واللي ما عملوش حسابه هو اللي ربنا اختاره. كان هو اللي اختاره الانسان اللي ملوش نظر، ملوش قيمة في نظر الناس وملوش وجود في نظر الناس. لكن في قيمة ربنا صموئيل يعلن الكلمة، مش هقعد ومش هناكل الا لما ده ايه؟ يجي. اللي احتقروه رفض ان هم يدعوه للوليمة، ده هو كان اساس الوليمة كلها، مش هقعد ومش هاكل الا لما يجي الصغير ده ياكل. شوف المعنى الاعجب والاخطر من كده، ان يسى فضل في السبع يعمل ايه فيهم؟ حنوهم ويدعك فيهم وينضفهم. بينما داود جه من الحق على الوليمة على طول من غير ما ايه؟ يحنوه وينضفوه، من غير ما يحنوه وينضفوه. وده كان رمز جميل جدا، ان داود رمز للمسيح الذي بلا خطية، مش محتاج الى تطهير لانه طاهر، لانه بار. كلمة داود معناها محبوب الرب، لانه فعلا كان قلبه حسب قلب الله، وكان مكان راحة لله يرتاح فيها الله. الغير مدعو من الناس كان مدعو من الله، واللي ما كانش له قيمة في نظر الناس كان ليه قيمة كبيرة جدا في نظر الله. وزي ما هنشوف ان شخصية داود كان شخصية عجيبة جدا. اي حد فينا عبارة عن شخص واحد، كل واحد فينا ليه شخصية كده مميزة، لكن داود كان شخصية عجيبة لانه جمع جواه اشخاص كتيرة جدا في انسان واحد. يعني اخنوخ مثلا اتميز بانه كان ماشي مع ربنا، وصار اخنوخ مع الله فلم يوجد. داود كان عنده نفس الحته، انه كان تملي ماشي مع الله، ويمكن لما قريته كان في آية تتكرر مرات كثيرة كثيرة كثيرة جدا يقول وكان الرب مع داود. إبراهيم مثلا كان بيتميز بالإيمان، رجل الإيمان. هتشوفوا إن داود كان الإيمان في حياته ده كج جبار. نشوفوا في موقفه مع جلياط إزاي الإيمان ده ظهر. يعقوب مثلا أبو الآباء كان رمز لكفاح الإنسان وتعب الإنسان، زي ما قعد 14 سنة يخدم وبعدين يتغير أجرته وينخدع. برضك كان داود في حياته كفاح ونضال جبار جدا. موسى النبي كان مشهور بوطنيته وغيرته على شعبه وحبه لشعبه. داود كان نفس الحكاية، يغير جدا على الشعب ويحب شعبه جدا. جمع شخصيات كتيرة جوا داود دهيت، وكان له وظائف كتيرة أي مواهب متعددة. كان نبي وشاعر ومغني وموسيقي وراعي وملك وإنسان في نفس الوقت. كل ده تجمع في شخصية واحدة. ده مش بس جمع شخصيات كتيرة، ده جمع جواه حاجات متناقضة. زي ما كان مثلا يمثل أخلوخ في السير مع الله، كان في نفس الوقت يمثل يهوذا الخائن اللي بيقدر بسيده. كان يمثل الإنسان القائم والإنسان الساقط. كان يمثل حياة البر وحياة الخطية. كان يمثل اللطف والرقة وفي نفس الوقت العنف والصرامة. كان يمثل الفرح والحزن. جمع جواه تناقضات كتيرة جدا داود دهيت. لكن دراستنا لحياة داود تورينا طريق حلو قوي ازاي الانسان يقدر يميز بين الخطأ والصواب، فيمسك بالصح ويرفض الغلط. هو اتولد داود حوالي 1085 قبل الميلاد، يعني قبل مجيء المسيح بحوالي 1100 سنة. وكان اقرب انسان الى قلب الله، لدرجة هتلاحظ ملاحظة عجيبة جدا ان ما من شخصية كتب عنها في الكتاب المقدس قد ما كتب عن داود. يعني ابراهيم كتب عنه كم اصحاح؟ حوالي اقل من 20، كان حوالي 13-14 اصحاح. لكن داود كتب عنه سفر ونص باكمله، حوالي 35 اصحاح. كان ليه بدايات صغيرة، لكن البدايات الصغيرة دي كانت بدايات عظيمة مؤسسة على حاجتين. ازاي البدايات الصغيرة اللي سمعت عنها التأمل بتاع الصبح، البدايات الصغيرة دي ازاي انها تكبر وتكبر تكبر لحد ما تبقى شيء عظيم جدا. لان كان فيه حاجتين يتمتع بيهم داود: قلب مخلص تجاه الله ونعمة الله العاملة تجاهه. دول اكتر حاجتين لو يتوفروا في الانسان يصنعوا من الانسان مجد. قلب مخلص عايز ربنا، والعامل الثاني نعمة الله اللي تساعد الانسان وتديله وتغلق عليه ببركات وخيرات كتيرة جدا. لو فينا الحتتين دول، قلب يشتاق لله وإناء مفتوح عشان يستقبل نعمة ربنا يصنع المجد ربنا في حياتنا زي ما صنع في حياة داود، لدرجة ان تشوفوا في سفر الرؤيا بتكرر كتير ان ربنا يعرف نفسه تملي بانه ينتسب لايه؟ لداود. انا اصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. عشان كده داود بالنسبة لشعب اسرائيل، ان كان موسى هو اللي صنع الشعب او صنع التحرير للشعب، لكن داود بالنسبة لهم هو اللي عمل ايه؟ اللي اسس المجد، اللي اسس المملكة. موسى صنع خلاص، ده البداية، لكن داود صنع المجد. عشان كده هم لحد دلوقتي متمسكين بمين؟ بداود، والنجمة بتاعت داود هي علامتهم، لان هو اللي اسس المجد لشعب الله. فكانت البدايات الصغيرة اللي ابتدى بها داود بدايات عظيمة، لانها اعتمدت على قلب مخلص وعلى نعمة الله اللي صنعت المجد العظيم ده مش لداود فقط ولكن لشعب الله ولكن للكنيسة ككل في العهد القديم والعهد الجديد. كان في ثلاث بدايات حلوة ابتدى بيها داود، هما اللي علموه، وبعدين الثلاث بدايات دول يضيف عليهم بعد كده مدارس اخرى علمت داود. اول مدرسة اتعلم منها داود هي مدرسة الام، وداود كان يحب جدا يذكر امه في المزامير. اتعلم من امه حاجات لطيفة قوي، حتى لما كده يجي يتكلم ربنا يقول له ايه، فرح نفس عبدك خلص ابن امتك، لان دي كانت خدمتك اللي طوعتك اللي خضعت ليك. كان تمني يذكر انا عبدك وابن امتك. اتعلم من امه، ومش بس امه مباشرة لكن من سلسلة اجداده، لان عارفين ان كان ست الكبيرة هي مين؟ رعوث، رعوث المؤابية، المرأة اللي حملت الحب والايمان، المرأة اللي صنعت من الفشل ومن اليأس المجد ليها. تتعلم اول حاجة في مدرسة الام او في مدرسة البيت، تلقن الايمان والخضوع لله ان هو يكون ابن امتك وابن عبدتك اللي بتخضع ليك، بعكس شاول اللي ما قادرش ولا مرة يقول له انا عبدك وايه وابن امتك. كان شاول باستمرار بيثبت ذاته واستحسانه الشخصي. تاني مدرسة اتعلم فيها كانت مدرسة الطبيعة. كان تملي داود كده يخرج يسرح في الغيطان وفي الطبيعة، ويبص كده يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يوم الى يوم يبدي قولا وليل الى ليل يظهر علما. كان عنده فن الاستماع للطبيعة، عنده فن الاستماع للطبيعة، وزي ان الطبيعة والجمال ده بينطقوا بربنا وبيحدثونا عن ربنا. شاف الجبل وشاف الوادي وشاف الخضرة وشاف جبال المياه وشاف الغزلان وشاف الخليطة والعصفور، شاف فراخ الغربان، شاف الطبيعة كلها بتنطق بالله. فقال له قال له يا رب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها، مين هو الانسان اللي خلقته؟ عظمة الطبيعة. على رأي واحد قريت له كتاب وعلق تعليق حلو، مين هو الناس تملي لما تيجي تصلي بتكرمش عينيها اي وتغمض اي كأنها مش عايزة تشوف حاجة، ما تفتح عينيك وتشوف الله اللي موجود فين؟ في الطبيعة والجمال. شوف الله اللي موجود، اللي السماوات بتنطق بمجده والفلك يخبر بعمل يديه. وكل ما يبص للطبيعة كل يوم، يوم الى يوم يظهر علم وليل الى ليل يظهر قلب. وكانت المدرسة التالتة اللي ابتدى بيها مدرسة الغنم. كان راعي. مدرسة الغنم اتعلم فيها اصول فن الرعاية، الخريف الضال ازاي يرجعه ويدور عليه ويرده، والمكسور يجبره والضعيف يقويه والجعان يأكله والعطشان يشربه. اتعلم ازاي يعتني بالخراف، وهو بيدور على الخراف وبيعتني بيها قدر يكتشف حاجة جميلة جدا، انه زي ما بيعتني بالخراف ده هي ان في شخص اخر بيه بيعتني بيه، عشان كده رتل المزمور الجميل بتاعه، الرب بي راعية فلا يهمني شيء، في مراهن خبرة يسكنني الى مياه الراحة يردني. اكتسب خبرة من الحياة من العمل بتاعه. كانت ثلاث بدايات يمكن في نظر الناس ليست لها اي اهمية، لكن الثلاث بدايات الجميلة دي اتحطت في قلب مخلص وخضعت لنعمة ربنا، فصنع منه ذلك الملك العظيم مرمم اسرائيل الحلم. فعشان كده لما جه فأرسل وأتى به وكان أشقر مع حلاوة العينين. وحسن المنظر، فقال الرب قم انسحه لأن هذا هو، هذا هو. وكان تملي السيد المسيح يطلق على نفسه لقد أنا هو، ادعوني ادعوني أنا هو. فأخذ سموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته، فما حدش كان فاهم حاجة. افتكروا أن اللي بيعملوا ده مجرد بركة لداود، لكن ما قالوش أن داود ملك، ومحدش كان يعرف الحكاية دي. سموئيل عمل العملية دي من غير ما حد يعرف، لأن كان كل ذهن الناس أن الملكية اللي أسسها سموئيل ستتوارث بالاجيال. شايل خلاص بقى هو الملك واولادهم، محدش لم يغفر على باله ان داود ممكن يصير ملك اخر. لكن قد يكون سموئيل هو من سحر قرب منه كده وحطها في ابنه ان انت ملك اسرائيل. عشان كده منسيش الحتة دي، وكان بيترنم بيها في المزمور يقول له ايه، مسحت بالدهن رأسي. منسيش ان هو منسوح مسيح الرب. وكان الدهن او الزيت ده رمز للروح القدس، عمل النعمة في حياة الانسان. عشان كده حتى نشوف ان السيد المسيح بالرغم ان هو والروح القدس ثالوث ده واحد، لكن كان الروح القدس يحل على المسيح في نهر الاردن كعلامة المسحة، لكي ما تظهر تلك العلامة امام العالم، لان كان يوحنا خد العلامة اللي هيعرف بيها المسيح المنصوح، وان ربنا قال له الذي ترى الروح نازلا ومستقرا ايه عليه. كان زمان يحفظ الطيب او الدهن في قرون الكباش او القرون بتاعة الحيوانات الضخمة، يقيروها ويحط فيها في الصورة جميلة، ويحط فيها الدهن او الزيت او الطيب. ما كانش فيه شرط ان الملك يكون من سبط يهوذا. كان الشرط اللي ربنا ادهلهم في سفر التثنية ان ملكا من وسط اخواتك، من اي سبط من الاسباط. كان في رموز كتيرة في العهد القديم لسبط يهوذا، لكن ما كانش فهمينها. الكنيسة ما فهمتهاش الا بعد مجيء المسيح، لما بتقول ايه ففتح ذهنهم ليفهموا الكتب. وحتى تشوفوا ان في العهد القديم كان بيتكتب كده، وعبد يهوذا كمان كان يطلع لوحده مش مع بقية الاسباط. بس شوف الحته الحلوه، ان في حلول الروح عليه يحل روح الرب على داود من ذلك اليوم. فايه يعني ايه صاعدا؟ يمل باستمرار وتزايد باستمرار. شاول ما اتقالتش عليه الحته دي. شاول كان ليه بدايه لكن ما كانش ليه نمو، ما كانش ليه مسيرة، ما كانش من ذلك اليوم فصاعدا. بشاول ده كان من ذلك اليوم فايه فنازلا. عشان كده بقول لكم باستمرار، لو عايز حياة روحية ناجحة لابد ان يكون فيها حياة النمو. لان كان قلب داود فعلا قلب مخلص، مستعد انه يتعلم، مستعد انه يتغير، مستعد انه ينفتح لكي ما يمتلئ. عشان كده كان بينمو. لكن شاول كان جامد ما بيتغيرش، قفل على كده، ثبت على كده. مش مهم ان انا ابتدي، لكن مهم ان انا ابتدي صح واستمر صح. وذهب روح الرب من عند شاول وبذته روح مرضي من قبل الرب، روح الحكمة وروح القيادة والتدبير اللي ربنا كان مديهوله كملك. لان شاول رفض ربنا، محرص على انه يحتفظ بهذا الريح ابتدى يفقدهم. وبغته ريح رديء. شيء تلقائي اذا كانش ربنا موجود هيبقى على طول مين اللي موجود؟ الشيطان. مفيش حاجة اسمها نمشي الاثنين، لا ربنا لا الشيطان. لا تقدروا ان تخدموا سيدين، اما روح جيد واما روح رديء. لو قلنا احنا فينا الاثنين يبقى على طول فينا روح رديء.